مروي عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله وما تنفق يمينه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على الصدقة الواجبة من زكاة المال وزكاة البدن، مر بنا أن عرفنا أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهي الخارج من الأرض والسائمة من بهيمة الأنعام وعروض التجارة والنقدين والركاز والمعادن، وأيضا مر بنا الصدقة الواجبة على البدن وهي زكاة الفطر من جميع رمضان. ثم بعد هذا أعقب المؤلف رحمه الله بباب صدقة التطوع، وذكر فيه عددا من الأحاديث. والمراد بالتطوع أي غير الواجب، الصدقة غير الواجبة، وهي من النوافل التي يتنفل بها الإنسان تكملة وتتميما للواجبات وزيادة في رفعة الدرجات. فذكر حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. هذا جزء من حديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، وهذا في عرصات القيامة عندما تدنو الشمس من الناس مقدار ميل أو ميلين ويسبحون في عرقهم، فمنهم من يلجمه العرق ومنهم من يصل إلى حقوه ومنهم من يصل إلى كعبه بحسب منازلهم وأعمالهم. وهؤلاء السبعة يكونون ممن يستظلون بظل عرش الرحمن ولا يصيبهم هذا الكرب الذي يصيب الناس. من هؤلاء رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الناس الآن يتضايقون من الرطوبة البسيطة مثل ما هو موجود الآن، وهي رطوبة بسيطة على الجلد، فما بالكم إذا كان الإنسان يغطى جزء من جسمه أو يصل إلى فمه وهو قائم العرق. هذا بلا شك موقف عظيم وكرب شديد، وكل إنسان بحسبه. هذا الرجل الذي تصدق بصدقة فأخفاها، يعني لم يظهرها، ومن شدة إخفائه ما تدفعه اليمين للفقير والمحتاج لا تعلم به الشمال. والمراد بهذا المبالغة في الإخفاء، بحيث أن الإنسان لا تستشرف نفسه إلى اطلاع الغير عليه، وهذا في الصدقة غير الواجبة، فإن الأفضل فيها أن تكون سرا، وأما الصدقة الواجبة أي الزكاة فالأفضل فيها أن تكون معلنة، لأن الزكاة الواجبة حق للمستحقين وليست لك، فكونك تدفعها هذا أمر واجب عليك، وعدم إخراجك لها يخشى أن يعرضك للغيبة لأنك تجحد الزكاة، كما أن الصلاة الواجبة الفرائض يجب على الرجال أن يؤدوها في المساجد، والنافلة من الصلوات الأفضل أن يؤدوها في البيوت، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكذلك الصدقة، الصدقة الواجبة الأفضل أن تؤدى على مرء من الناس، لأن الناس ينتظرونها ويتطلعون إليها، والفقراء يتحرونها، فإذا دفعتها رآها الناس، والذين لم يصل إليهم منها شيء طابت نفوسهم وبحثوا عن غيرك وعرفوا أنك قد أديت الواجب. وأما صدقة التطوع فليست بواجبة، فالأفضل في حق الإنسان أن يخرجها سرا ولا يكون إعلانها مستحبا، لأن هذا أبعد عن الرياء، وهي قربة يتقرب بها العبد إلى ربه وهي لا تجب عليه، فكونه يبادر أو أنه يحرص على إخفائها حتى أنه لو أراد أقرب الناس إليه أن يطلع عليها لم يطلع، كان هذا أولى وأبعد عن الرياء، ويستحق بهذا الإنسان أن يكون أحد السبعة الذين يظلهم الله تعالى بظله يوم لا ظل إلا ظله. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يكسر بين الناس رواه ابن حبان والحاكم. ثم روى حديثا عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم، والحديث صححه كثير من الحفاظ والمحققين. وكل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، بمعنى أن الإنسان الذي يتصدق صدقة غير واجبة فإنها تكون سببا في أن يستظل بظلها وقت قيام الناس للفصل عند الفصل بين الخلائق، وهذا مكمل للحديث السابق، وهو أن من يتصدق الصدقة لا تعلم شماله ما تنفق يمينه يكون واحد السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. والمقصود من هذا أن الإنسان يكثر من الأعمال الصالحة، ومن ذلك نوافل الزكاة، نوافل الصدقة، فالصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وقد سماها الله تعالى قرضا حسنا، فقال جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وهذا تسميته قرض معنى أن الإنسان يسترده، ولكن الله جل وعلا يعيده إليه لا بحجمه وعدده، وإنما يضاعفه وينميه، يضاعفه أضعافا كثيرة، والإنسان يتصدق بالصدقة فينميها الله تعالى له حتى تكون كالجبل العظيم. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. وهذا من أسباب القربات التي تجعل الإنسان عندما يعمل الصالحات يكفى الأمور السيئة التي تكون وبالا عليه. كما أن أفضل الصدقة عندما تتصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. ومن فضائل الصدقة أن تكون محبا للمال لا منصرفا عنه، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وأيضا أن تخرج الصدقة عندما يكون بالناس حاجة إلى ذلك، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فكلما كانت الحاجة إليها أكثر كان إخراجها أفضل، وهذا كله في الصدقة غير الواجبة. يقول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذا في الصدقة الواجبة الزكاة، فهي تطهير وتزكية. وهذا أمر واجب على الإنسان أن يدفعه، واجب على الحاكم أن يأخذه من الناس، وإذا تراخوا في ذلك أن يقاتلهم عليه كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه ومعه الصحابة. وأما صدقة التطوع فإنها بحسب ما تجود به نفس الإنسان. نعم. ثم ذكر حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود، قال وفي إسناده لين، وحسنه بعض المحققين وقال أنه إسناده جيد، وكذلك حسنه المنذري. هذا الحديث يبين فضل الصدقة عند الحاجة. إذا كان بالإنسان حاجة فأعطيته فإن هذا من أفضل أنواع صدقة التطوع. أيما مسلم كاسى مسلما ثوبا على عري، يعني كان المسكين محتاجا إلى ثياب ليس عنده ما يلبس فكسوته، فإن الله تبارك وتعالى يكسوك من خضر الجنة. أفخر أنواع الكسوة يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، فمن أفخر كسوة الجنة الثياب الخضر، من أجود أنواع الحرير، ونحن نعرف أسماءها ومعناها العام، لكن حقيقتها أعلى مما نتصور من حيث الجودة والمتعة في لبسها. وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة. إذا كان إنسان جائع وليس عنده ما يأكل فقمت وأطعمته فإن الله تعالى يكافئك بأن يطعمك يوم القيامة من ثمار الجنة. وثمار الجنة جاء وصفها في آيات كثيرة من كتاب الله، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. فاكهة مما تتخير، جميع أنواع الفواكه، أجود أنواع الفواكه تتخير منها ما تريد، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. فالإنسان الذي يطعم أخاه المحتاج للطعام، الذي يشتكي الجوع، يكافئه المولى تبارك وتعالى بأن يطعمه من ثمار الجنة، وكل ثمار الجنة فاخر وجيد. وإن كانت أسماؤها معروفة عندنا، فيهما فاكهة ونخل ورمان، فيهما من كل فاكهة زوجان، نعرف هذه الأسماء، لكن الحقيقة أجود مما نعرفه في الدنيا. التمر هو تمر، لكن جودة التمر هناك غير التمر الموجود هنا، العنب هناك غير العنب هنا، الرمان هناك غير الرمان هنا، وهكذا بقية أنواع الملذات. فليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني لم يخطر ببالنا حقيقة تلك الأمور وإن فهمنا المعنى العام. وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. أيما مسلم سقى مسلم يعاني من الظمأ، وفر له ماء يشربه على ظمأ، فإن الله تعالى يكافئه بأن يسقيه من الرحيق، وهو الشراب الحلو الذي في غاية الحلاوة وليس فيه أخلاط ولا شوائب. ومختوم يعني محكم الإغلاق، لا تتصرف إليه أي شائبة أو رذاذ أو غيرها. يدخل في هذا المعنى من يحفر بئرا لأناس لا يجدون ماء يشربونه حولهم، ويدخل في هذا أيضا من يضع ثلاجة أو برادة يسقي منها المحتاجين عابر السبيل ونحو ذلك من الأمور. فهذه الأعمال الفاضلة التي يقوم بها الإنسان قربة لله تعالى يحصل على المكافأة المجزية من عند الله تبارك وتعالى في يوم القيامة. والمطلوب من الإنسان هو الاجتهاد في تحصيل الخير بعد أداء الواجبات عليه من النفقة الواجبة على نفسه وأهله، لا أن الإنسان يمنع نفسه وأهله مما هو واجب لهم ويعطيه الآخرين. ولو أن إنسانا منع أهله من الطعام وذهب به وأعطاه غيره يكون قد قصر في النفقة الواجبة، والنفقة الواجبة ألزم من التطوع. ولا يتنافى هذا مع قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإن المراد بذلك أنهم يؤثرون ما زاد عن حاجتهم الضرورية وحاجة أهلهم الضرورية، هم يحتاجون هذا الشيء لكنهم يستطيعون أن يستغنوا عنه، وهناك حاجة لازمة كحاجة من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عريانا أو جائعا أو عطشانا، فإن هذه الحالات من الحالات التي تمر ببعض الناس. وإذا أن الإنسان بادر لسد هذه الثلمة فإنه يحصل على تلك المكافآت التي وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يجنبنا الفتن، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول قامت خالتي بأداء فريضة الحج وقبل عودتها إلى بلدها أخذت بعض الأحجار من منى من غير قصد، هل يلزمها إرجاعها إلى مكانها؟ نقول لا، لا يلزمها، لكن أخذها لها غير صحيح. وإذا كانت أخذتها تريد التبرك بها فهذا محرم. وقد ورد النهي عن إخراج تراب الحرم إلى خارجه، لكن لو خرج لا يلزم إعادته. يقول هل المعتمر يلزمه طواف وداع؟ نقول الحج يلزمه إذا حج أن يطوف للوداع، ومن تركه فعليه دم إلا الحائض والنفساء فليس عليهما وداع. وأما المعتمر فالأولى له أن يأتي بطواف الوداع للخروج من الخلاف في هذه المسألة، وإذا لم يطوف للوداع فإنه لا شيء عليه. Thank you. هذا يقول تعم دول العالم في أيامنا هذه ما يسمى بالعولمة، بمعنى إزالة كل الحواجز بين دول العالم ليتم تبادل ومرور السلع والخدمات والأموال والأفكار والمعتقدات. هل توجد خصوصية لجزيرة العرب؟ لا، ورد للمسلمين جميعا، المسلمون جميعا لهم عقيدة ولهم عبادة ولهم أخلاق ولهم أحكام معاملات ولهم أحكام أسرة ولهم أحكام جنايات، فهذه لا تدخل في مسائل العولمة. الدين الإسلامي هو للناس كافة وهو الدين العالمي. إذا كان الناس يريدون أن يقبلوا دين الإسلام فهذا هو الواجب عليهم والمتعدد، لأن الله تعالى أرسل محمدا للناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فدين الإسلام هو الدين العالمي الذي يصلح لجميع الناس وكل الأزمنة وكل البلدان. فإذا كان الناس يريدون هذا فأهلا وسهلا. أما أن يدخلوا على الإسلام وأهله أمور ليست متفقة مع العقيدة أو العبادة أو الأحكام فهو ممنوع ولا يصلح أن يقبل بحال. فإذا قالوا الربا عالمي نقول لا، الربا من أعمال الجاهلية ومن الأعمال المنكرة وكبيرة من كبائر الذنوب. إذا قالوا الزنا عالمي نقول لا، هذا دعارة ومنكر وجريمة وفحشة. إذا قالوا اقبل ما يقوله الآخرون عن مسائل العقيدة ولا تنازع، ونريد أن تتوحد الأديان ولا يكون هناك فوارق بين اليهودي والمسلم والنصراني والبوذي والمشرك ونحو ذلك، فنقول لا، الناس إما مسلم وإما كافر. فهذه الأمور يجب على الإنسان أن يكون عنده حصيلة. وكما تعلمون في السابق تبنت عدد من الدول الغربية فكرة سموها استعمار. الاستعمار معناه إعمار المدن الخاربة، ودخلوا بهذا الاسم يضحكون على الناس، على الفقراء وعلى المساكين، ويسمونهم العالم الثالث، العالم البدائي. فقاموا ونهوا الخيرات وبقيت الديار على خرابها، وسلبوا الأموال والمواد الخام وتركوهم على فقرهم أهل تلك البلاد باسم الاستعمار. فلم يكن هناك إعمار، وإنما هناك سلب ونهب. هذا الأسلوب الآن لا يصلح، لأن الناس عرفوا ما معنى الاستعمار، فجاءوهم بأسلوب آخر اسمه العولمة، يريدون فيه النفوذ إلى إفساد العقائد وإلى التدخل في المعاملات وإلى النفوذ إلى خصوصيات الناس بالقوة عن طريق الأجهزة الحديثة ووسائل الاتصال السريعة ونحو ذلك. فيجب على المسلمين أن يكون عندهم ثقة بإيمانهم واعتزاز بإسلامهم وتمسك بعقيدتهم ومحافظة على أحكام دينهم من عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات وحقوق وواجبات. فدين الإسلام منظم لجميع شؤون الحياة، وإذا تمسك الناس بهذه الأمور فلا يضرهم قول الناس عولمة أو غير عولمة. نحن لا نتعامل مع الناس إلا بموجب ما يسمح لنا به ديننا، وما هو محرم في ديننا لا نتعامل به. ولو قال العالم كله أمرا آخر غير هذا، فالمطلوب من المسلمين أن يعوا هذه الخطوات التي يقدم عليها بعض الغربيين، ويريدون منها النفوذ إلى بلاد المسلمين والتدخل في خصوصياتهم وأحكام دينهم. يجب أن يعي المسلمون هذه الأمور. أما إذا كانوا يريدون العولمة بمعنى أنهم يقبلوا ما عندنا وديننا هو الدين العالمي، فنحن نرحب بذلك ونبذل هذا الدين لهم وننشره لهم لأجل أن يعرفوه ويعملوا به. وهذا الدين هو الدين العالمي، والذي ذكر هذا هو الذي أرسل الرسول وأنزل الكتاب وهو ربنا جل وعلا. أرسل رسولا حكيما عارفا مبينا للكتاب عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا يقول كان لنا بعض الأملاك بقرب من الحرم وجاءت المشاريع ودخل ضمنها وأخذ إخواني المال الخاص بهم ونصيبهم وبقي نصيبي لصغر سني عددا من السنوات وأخذته الآن، فهل تجب فيه الزكاة؟ نقول نعم تجب فيه الزكاة، لأنه لا مانع من استلامه إلا عدم